إليه تنبيه يقتل إلا في نار فرعون، ويتغذى بطعامه وشرابه. فلما حملت أم موسى به احترزت صارت من أن يعلم بحملها، ولم يكن يظهر عليها علامات الحمل. فلما ولدته ضاقت به ضرعا، فألهمها الله تعالى أن تتخذ له تابوتا، وكانت ضارها على ظهر النيل. فكانت تضع ابنها، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت، فأرسلته إلى البحر، وكان في التابوت حبل تمسك به. وأرسلته ذات يوم ونسيت أن تضع الحبل، فذهب التابوت وفيه ولدها مع النيل. Yeah.